بعضهم يحدد الجزاء بالسن بالاشهر، يقول ما استكمل السنه او غير ذلك من الاقوال. وقيل ما دام لم يرقد صوفه، ما دام قائما هذا يسمى الجزاء. وقيل الذي لم يبدل اسنان مره الاولى، فاذا ابدل صار ثنيا اثنى طلع ثنيتين، اما قبل ذلك فيقال جزاء، يقال جزاء. واختلفوا ايضا في التحديد الجزاء ما دام عنده الاسنان الاولى التي لم يبدلها، او اذا اسقطهما، او بعد ان يسقطهما ويبدا في انباد الثنيه يكون جزاء. هذا فيه خلاف، وكون الانسان يعني ياتي على الذي استكملت السنه هذا اولى، والله اعلم. اما الثني فهو ابن سنتين، وقيل دخل في الثالث، هذا من البقر والمائس. اما من الابل فقيل هو ابن 5 سنين، وقيل هو ابن 6 سنين. قيل ابن 5 سنين يسمى الجذع، وابن 6 يسمى الثني من الابل، الثني من الابل. نعم. كان يتخذ من الضحايا والبدن التي لم تسن، هذا يدل على ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان هذا هو مذهب، وانه كان يرى ان النقص في الخلقه مما يتقى، مما يتقى اما على سبيل عدم الاجزاء وانه لا يجوز الاضحيه، واما على سبيل ماذا؟ الكراهه، واما على سبيل الكراهه. وهذا اختيار منه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، والا فقد يكون في الاضحيه شيء من النقص في الخلقه ولا يعد ذلك مانعا من الاضحيه، وان كان الاولى تركه لما فيه من نوع من الكراهه. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر ويراه هو قول غيره ايضا، فنقل عن سليمان بن يسار انه كان يكره كل نقص ينقص ثمن الاضحيه، ونقل عن ربيعه انه كان يكره النقص في الاضحيه ان يضحى بها، وكل ما فيه اي ينقص سنها هذا يكره التضحيه به كذلك. وكان مالك يكره كل نقص ايضا في الاضحيه كذلك الا القرض على ما فصلناه سابقا. وايضا نقل عن المسيب ان النقص في القرن نصف واكثر مما لا يضحى به كذلك. هذا ايضا مما يستفاد من هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيستفاد انه كان يتقي التي لم تصل الى سن التضحيه، ويتقي ما فيه نقص في الخلقه، ويتقي ما فيه النقص في الخلقه. وهذا هذا الاتقاء قلت اما ان يكون من باب الكراهه عدم الاجزاء، او من باب الكراهه الذي العيوب التي لا تجزئ سبق ذكرها، واما العيوب التي تكره فايضا سبقت الإشارة إليها. والأولى في الاختيار أن تكون الأضحية سليمة من كل العيوب لا عيب فيها، لا عيب، هذه التي تجزئ. أما إذا كان فيها نقص من العيوب التي ذكرناها فذلك مما ينبغي أن يجتنب، إلا فيما يتعلق بالخصي من الأنعام الذي قطعت خصيتاه او ربطتا ووجئتا، فهل يعد ذلك عيبا؟ تكره التضحيه به او لا؟ نقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والموجوء الذي ربطت خصيته، فهذا يدل على جواز الاضحيه به الموجوع الذي ربطت

يوم غد والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.